ممن في تمام الممن انت ذكرت زي ما اتفقت اول على اساس قتل الجمعه وقتل الجنابه اذا جاء بعض الزوجات في قبل الصلاه يغتسل غسلين. كيف الغسلين هذا؟ يتوضا الوضوء بين يديه غسل الجنابه كما هو السنه، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حثيات ويوصل الماء ويمرر الى كل اجزاء البدن، فاذا هو طاهر من غسل الجنابه بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه ايضا ثلاث حثيات بنيه غسل الجمعه. تخرج من لا أقول حيث هو حلك الله، ما في ضرورة للخروج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.